لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهر الباطنة. ونتوب إلى الله عز وجل، ما زلنا في قراءة الكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى للشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 12 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر 12 لعام 15 و2000. نعم، وقفنا على صفحة 27 و300. نعم، 27 و300. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة. لقيتها؟ أيوه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاع قول النصارى النسطورية. كل شيء سوى الله مخلوق، كل شيء سوى الله مخلوق، العباد وأفعال العباد والأرواح والأنفس. فمن قال بأن الأرواح غير مخلوقة فقد كفر، لأن النصارى يقولون في عيسى المريم أنه من جزئين، لاهوت ناسوت. فالجزء اللاهوتي إلهي، الناسوتي إنساني، فيقول جزء منه مخلوق جزء منه غير مخلوق. فالذي يقول الأرواح غير مخلوقة شابه النصارى، ما في شيء غير الله ليس بمخلوق، كل شيء سوى الله فهو مخلوق لله. الحمد لله رب العالمين، خلق كل شيء فقدره تقديره. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما الأرواح فالروح التي أضافها الله لنفسه هي مخلوقة، وأضافها الله عز وجل لنفسه تشريفا. قال سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا فنفخت فيه من روحي، الله مضاف إليه، صح؟ هل روحي كلمة أو كلمتان؟ روحي كلمة أو كلمتان؟ كلمة أو كلمتان؟ كلمتان، روح والياء، روحي. أضاف الله عز وجل الروح لنفسه إضافة تشريف، لأنها جزء من الله. الله عز وجل ليس من المخلوقات شيء فيه وله في شيء المخلوقات، الله بائن الخلق. وإنما قال عن الروح روحي كما قال الله عن الناقة ناقة الله، أضافها لنفسه تشريفا. كل النياق لله عز وجل، لكن هذه بالذات قال ناقة الله تشريفا له. كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم المساجد ماذا؟ بيت الله. قال: من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، يعني المسجد. فتسمى المساجد بيوت الله إيش؟ من باب التشريف. كما يضاف المخلوق إلى خالقه أيضا، قال: سماء الله وأرض الله، يعني الأرض التي خلقها الله. فهنا روحي، روح الله وروحي، هذه إضافة تشريف أو إضافة مخلوق إلى خالقه، يعني مثل ناقة الله وبيت الله، مثل سماء الله أرض الله. واضح؟ كمل. قال سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من روحه إضافة مخلوق إلى خالقه، لأن الروح مخلوقة، وإضافة المخلوق إلى الخالق تقتضي التشريف، مثل قوله سبحانه وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، تشريف للعبد. وقوله سبحانه وتعالى: ناقة الله وسقياها، تشريف للناقة، مثل بيت الله، تشريف لهذا البيت إلى آخره. وكذلك الروح، طائفة ظنوا أن إضافة الروح لله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف، وهذا غلط، وهو الذي به ضلت النصارى، فظنوا أنه لما نفخ فيه الإله. ولهذا قال: فقد ظاهر قول النصارى النسطورية، وهي طائفة من النصارى. طيب، إضافة صفة إلى الموصوف مثل سمع الله، وجه الله، بصر الله، هذه ماذا؟ إضافة صفة إلى الموصوف. ناقة الله إضافة تشريف، سماء الله إضافة مخلوق إلى خالق، واضح؟ طيب. قال: ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتوحيد على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما دُنِي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلوف، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. قال الشاعر رحمه الله تعالى: ذكر ناسبة الكلام والقرآن، وأن القرآن كلام الله ليس المخلوق. هذا اعتقاد السلف الصالح من أولهم إلى آخرهم، منه بدأ عز وجل وإليه يعود، وهو كلام الله إذا تلي، وهو كلام الله إذا كتب، وهو كلام الله عز وجل إذا حفظ. ففي أي صفة كان تناوله العبد فهو كلام الله ليس بالمخلوق، ليس بمخلوق. ومعلوم أن ثم فرق ما بين التلاوة وما بين المتلو، وما بين الدراسة والمدروس، وما بين القراءة والمقروء. فكما قال أئمة السلف: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. فالجهة مفكة لا تلازم بين التلاوة والمتلو، لأن التلاوة فعل العبد والمتلو كلام الله عز وجل. ولهذا بدع السلف من قال لفظي من القرآن مخلوق، لأن كلمة لفظي تحتمل أن يكون المراد التلفظ الذي هو عمل العبد، فتكون الكلمة صحيحة. فتلفظ العبد مخلوق لأن أعمال العباد مخلوقة. وقد يكون المقصود باللفظ الذي هو المنفوذ، لأن فعل تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى المفعول، مثل خلق بمعنى المخلوق، ولفظ بمعنى الملفوظ، هكذا. مثل خلق بمعنى المخلوق ليس خلق، مثل خلق بمعنى المخلوق، ولفظ بمعنى الملفوظ، وهكذا. فكلمة لفظ تأتي بمعنى الملفوظ، والملفوظ هو كلام الحق عز وجل ليس بمخلوق. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق هو مبتدع، لأن هذه الكلمة لا تجوز أن تقال لاحتمال أن يكون المراد باللفظ المصدر، أو يكون المراد باللفظ الملفوظ. فإن كان المراد المصدر فهو صحيح أن فعل العبد وتلفظه مخلوق، وإن كان المراد الملفوظ فالملفوظ كلام الحق عز وجل ليس بمخلوق. لكن استعمل هذه اللفظة بعض أهل البدع والاعتزال والجهمية ليستروا قولهم بخلق القرآن، فاستعملوا قولا محتملا حتى لا يؤخذ على أيديهم. استعمال هذا اللفظ لا يجوز، وهذا مثل ما قال هنا: وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، إلى آخره. تقدم معنا الكلام، الآن كرر الشيخ: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، فهو مبتدع، لم يأتي في الكتاب والسنة كلمة لفظي في القرآن مخلوق، ابتدع أهل البدع الكلمة لفظي القرآن مخلوق ليستروا عقيدتهم، وهي قوله ايش؟ قولهم بأن القرآن مخلوق من مخلوقات الله. القرآن مخلوق، كما خلق الله السماء، خلق الأرض، خلق الشمس، خلق القمر، خلق الإنسان، خلق القرآن. فقالوا القرآن مخلوق، قصدهم بذلك ماذا؟ نفي صفة كامل الله، لأن عند المعتزلة الله ما يتكلم، الله ليس له صفات، أسماء بلا صفات. والقرآن إذا قيل القرآن كلام الله لازم هذا الله يتكلم، وعندما الله ما يتكلم، فقال القرآن مخلوق، سكلام الله مخلوق. ثم ابتدعوا ليستروا عقيدة القرآن مخلوق، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وكلمة لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل حق وباطل، تحتمل حق وباطل. إذا قصدوا لفظي بالقرآن مخلوق يعني القرآن مخلوق، يعني الملفوظ به في القرآن مخلوق، فهذا توصل النتيجة بأن القرآن مخلوق. أما إذا قصد تلفظي بالقرآن مخلوق، نعم حركة الإنسان لسانه وشفتيه مخلوقة لأنه من فعل العبد، والعبد مخلوق هو فعل. ما المخلوق؟ العبد ولا أفعال العبد؟ العبد وأفعال، والله خلقكم وما تعمل، صح؟ فصارت كلمة لفظ في القرآن مخلوق تحتمل حق وباطل. ما هو الحق؟ أن تلفظي بالقرآن مخلوق، أن المتلفظ به القرآن المتلفظ به مخلوق. أي الحق أي الباطل؟ عطني قول، لا تقول أول ثاني، ممكن حقك أول مكان ثاني ثاني مكان أول. يا اللي فاهم يشوف جرب نفسه. ما هو الحق؟ الحق أن الجملة الأولى. أعطيك الجملة زي. تلفظي بالقرآن مخلوق ولا الملفوظ به مخلوق؟ لا تلفظي بالقرآن مخلوق. تلفظي بالقرآن مخلوق. أما الملفوظ به؟ القرآن مخلوق القرآن. كلام الله. فبما أن جملة لفظ بالقرآن مخلوق تحتمل هذا وهذا، واجب تركها، واجب تركها. وأصلا هي كلمة محدثة لا حدث لنا بها، وأصلا ما أتوا بها إلا يستروا، يتستروا بها على عقيدتهم. ما هي عقيدتهم؟ القرآن مخلوق، الله ما يتكلم، القرآن مخلوق. هذا اللف والدوران لفظ القرآن مخلوق أرادوا التوصل إلى أن القرآن مخلوق. القرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله صفته تكلم الله به، واضح؟ طيب كمل. قال المؤلف قال رحمه الله تعالى: وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر الله، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه هو الاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق، ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء له والعلم، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل، مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة على الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحفظ. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص والرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون بالدين. لا. قال: والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون بالدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين استمعوا لذلك؟ قال قلت ببغداد. قال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمتع من الأغاني والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلف قال رحمه الله تعالى ونقول إن المستمع إلى الأغاني والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلف الغناء يثبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. ليس بحديث الغناء يثبت النفاق في القلب، ليس بحديث. نعم. قال والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المراسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط وسائط على الجملة فقد كفر. انتهى كلامه رحمه الله. اللي هو كلام أبي عبد الله الخفيف، هذا من تصوف المتقدمين بعقيدة سليمة. طبعا هو ذكر مسائل أبرزها والله مسألة بحاجة إليها، اللي هي الآن ما يسمى الشيلات. هذه الشيلات الآن توحد، يعني قبل الفترة من الأناشيد الإسلامية الحين الشيلات هذه كلها أصلها يا إخوان من النصارى. النصارى يتعبدون الله عز وجل بالترانيم، فانتقلت إلى التصوف، أخذوا يلحنون الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام والتسبيح والتهليل ولحن ذلك، فانتشر في العصر الحديث هذا بأنظام ومعازف، وسوى له يعني نظام، سوى المسابقات وجوائز وتحدي وفضائيات ومواقع وحاجات عجيبة. بعد ذلك الآن انتشر السنوات الأخيرة هذه ما يسمى بالشيلات. يأتيك واحد بقصيدة فيها ذكر لله، فيها لجوء إلى الله، فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها ملحنة حتى أنها تطرب الإنسان ربما يتمايل معها. أذكار هذا لجوء إلى الله، دعاء. يعني لو أن إنسانا ما سأل إنسانا أو شخصا بهذه الطريقة ما قبلها. تأتي تلحن حق واحد وأنت تطلب منه حاجة، لا، المفروض تدعو الله عز وجل تضرعا خفيا، لجوء الخاشع الفقير المنكسر بين يدي الله. كلما ازداد انكساره وفقره الى الله كلما كان ادعى للقبول والاستجابه. ينادي الانسان وهو ينادي ويناجي وهو خاشع وخاضع، ربما يبكي وانه يلحن ويغني، ما انزل الله عز وجل. انتشرت بطريقه عجيبه، ثم تجد أبيات جميلة فيها رجوع الله وفيها توحيد وفيها لا إله إلا الله وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المصيبة ملحنة. ما هكذا يدعى الله، ما هكذا يسأل الله، ما هكذا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لهذا الأمر، نبهوا الناس، بعض الأخوة بعض الناس المستقيمين تولعوا في هذا الشيء، وقد تكون أبيات فيها رجوع إلى الله، فيها صدق، فيها أذكار، فيها صلوات، لكن كلها منظمة. هذا ليس من دين الله في شيء أبدا. حتى أن ربما الإنسان يطرب على الصوت ونغمته وكيف أكثر من إيش؟ من التفكر في المعاني اللي احتوتها القصيدة. أليس كذلك؟ بل أليس كذلك؟ إن شئتم إثبات فقولوا بل، أليس كذلك؟ بل. والله هذه الأمور يعني للأسف الشديد، أول كنا نقول الصوفية الصوفية، أشوف الآن الناس أهل الفطرة وأهل التوحيد أيضا وقعوا بها. وأصل هذا من النصارى، النصارى في كنائسهم عندهم ترانيم وألحان وكذا، ثم انتقلت المسلمين، ثم انتقلت الصوفية، ثم الآن الناس أهل التوحيد أهل العقيدة أيضا، لكن الاسم تغير واللحن تغير، ذاك ترانيم، ترانيم اسمه، وهذه بعدها أناشيد، والحان شيلات. شنو الشيلات؟ يعني لو أن إنسان يطلب بشيلات على القيل والقال، على الحب والغزل، هذا هو من تحول على أذكار تسبيح وتهليل وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ملحنة، هذا جمعت بين ماذا وماذا؟ بين البدعة، يعني بين الغناء والبدعة، تعبد الله بما لم يشرع الله عز وجل، هذا خطير جدا. شوف تفهم الكلام هذا ايش يقول، يقول مجراها على قسمه. فالحسن من ذلك قصائد، حسن ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه واظهار نعمة الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز. وتركه والاستغناء بذكر الله والقرآن والعلم اولى. شوف كم وكم قلنا الأخوة في مشروع جميل ونافع، حفظ آية باليوم. من يا أخوان من الشباب المستغنين يحفظ آية باليوم؟ يعني بالشهر 30 آية. من؟ كم شهر مضى عليك ما حفظ لك سورة 30 آية؟ لكن انظر كيف يستمعون الناس. ففعلا انشغلوا بغير القرآن عن القرآن. يقول جائز، ومع ذلك الأولى ذكر الله القرآن. طيب. يقول وما جرى على وصف المرئيات ومعة المخلوقات، فاستماع ذلك فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات، رباعيات هذه كما يقول في الحاشية منظومة شعرية تألف من وحدات، كل وحدة منها 14 أشطر تستقل بقافيتها، وتسمى في الشعر الفارسي بالوبيت، الوبيت. طيب، المهم هذا نوع من الشعر والتقسيمة يسمى رباعيات. أيضا هم إيش؟ يرقصون على ذكر الله عز وجل وعلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موجود في مصر، في الشام، في السودان، بل وجدت لعل بعضكم وقف على ذلك في عرب، بعض الحجاج الأفارقة في عرب، عرب بحراماتهم، خيام عرب، أتوا بالطيران والدفوف ويعزفون ويرقصون في عرب. شوف يعني هذا الوقت العظيم اللي يوم في العام اللي الله عز وجل يباه فيه في الحجاز ملائكته، تجدهم يرقصون يظنون قربة إلى الله عز وجل. المشركون كانوا يفعلون كذلك، يطوفون بالبيت تصفير وتصفير، مكاء وتصدية، مكاء تصفير، تصدية تصفير، هذا عبادتهم. وهذه بدأت تأخذ من المسلمين جزء كبير، حتى أصبح المتدين، المتدين في بلاد الشام، المتدين اللي عنده مناسبة يجيب الفرقة هذه المولد، الفساق أو الناس يعني عنده ترك صلاة نحو يجيب فرق موسيقية وأغاني نحو، لكن متدين لا، عنده مناسبة ولا ولد ولا ولادة ولد، ولا يجيب فرقة ها صوفية يرقصون طيرانهم، عندهم هذا ذكر لله عز وجل، هذا خطير الأمر. بعد ما تكلم عن المواضيع هذه انتقل إلى ماذا؟ إلى موضوع آخر، وهو طبعا ذكر الأئمة أنهم كرهوا هذا ونهوا عنه، ثم ذكر موضوع أن الفقير إذا صبر أفضل من إحسان الناس، ولكن إذا ما استطاع الصبر جائز أن يسأل. حتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل، كان في بعض الصحابة يطوف بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيه، يطوف بالصحابة، هو صحابي ما يعيبه هذا، تربع لك الفقراء المساكين في كتابه. فالفقر بلاء والغنى بلاء والدنيا كلها بلاء، فالله يقول أما السائل فلا تنهى والسائل وفي الرقاب، والله عز يقول إنما الصدقات الفقراء والمساكين. فكل إنسان يسأل لما يستطيع الصبر، إذا يستطيع الصبر الصبر أولى، لكن يحرم أن يسأل وهو صحيح غني، صحيح متعاجز، يشتغل غني عنده ما يكفيه ويسأل، هذا حرام. حتى هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزغة لح تساقط، لأنه عرض وجهه للناس بلا حاجة، في يوم القيامة تساقط لحم وجهه جزاء الوفاقة. طيب، ثم قال ماذا؟ أيضا انتقل الموضوع، قال ولد نختار قول أئمتنا ترك الميراث في الدين، ما يجوز واحد يمارس في الدين، يعني يجادل في أمور باسم الدين ما أنزل الله بها من السلطان وليست من دين الله عز وجل. وليس المراء أن الإنسان يثبت الحق، يثبت التوحيد، يرد عليها البدع، لا، ليس هذا المراء. يقول والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذه المواضيع أيضا تبحث، وهي ما بحث النبي عليه الصلاة والسلام ولا أرشد إليها. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي وأن المراسلة إليهم أفضل، لا، هذا زعم باطل، بل يصل إلى الكفر بالله عز وجل، الذي يقول أن الذي أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل من الرسول نفسه. قال ومن قال بإسقاط الوسائط يقول لا داعي له للرسل، وكما يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، ما في داعي. إذا أنت يعني يقول في ناس يأخذون دينهم عن الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام روى عنه من رواة، حدثنا فلان، أين فلان؟ مات. عن شيخ فلان، أين هو؟ مات. عن شيخي من؟ مات. عن الصحابي؟ مات. عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مات. فيقول هذا الشيخ الصوفي، يقول إيش؟ أما أنا فأخذ ديني عن الحي الذي لا يموت، فيقول ماذا؟ حدثني ربي. هو اللي قاعد يحدث الشيطان، لأنه قالوا الشيخ الإسلام تيمية أن ثم أقوام يدعون أنهم يرسل إليهم، قال صدق، ألم تسمع قول الله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تزلزلهم؟ هذا الرسول هذا أرسله من قبل الشياطين. قال لكن يقولهم ينزل عليهم، قال صدقوا. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل فاك، هؤلاء تنزل على الشياطين. قال ولكنهم يقولون ماذا؟ يوحى إليهم، قال صدقوا. ألم تسمع قول الله عز وجل شياطين والجن وإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهم ينزل عليهم ويرسل إليهم ويوحى إليهم، لكن من الشياطين ليس من الله تبارك وتعالى. أما ديننا هذا فقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسل الله رسلا، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وبشر النبيين، أرسل الله رسل اصطفاهم وأرسلهم وجعل لكل أمة نذيرا، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، خاتم النبيين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسله للإنس والجن. فالذي يسقط الواسطة يقول ما في، إن الرسول واسطة، واسط تبليغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالرسول واسطة يبلغ أوحى الله إليه، وهذا لا بد منه، إن الله في علم الغيب لا نعلم بما أمر ولا عما نهى، وماذا يحب وماذا يبغض وما الذي يرضيه وما الذي يسخطه، نعلم؟ نعلم؟ ما نعلم. بما أمر؟ لا نعلم. عما نهى؟ لا نعلم. ما الذي يرضيه؟ ما الذي يسخطه؟ ما نعلم. فاحتجنا إلى واسطة يبلغنا عن الله عز وجل، أمر بكذا ونهى عن كذا ويرضيه كذا ويسخطه كذا، وحبب لنا كذا وكره لنا كذا، وينفعنا كذا ويضرنا كذا. كل هذا نأخذ عن طريق من؟ عن طريق الرسل. فكان خاتمهم وخيرهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، فرسله الله عليه. الذي يقول ما نبي رسل، أو نحن مستغني عن الرسل، أو يقول عن نفسه، وعن نفسه أنا مستغني، الناس يأخذون دينهم ميت عن ميت، أما أنا فأخذ ديني عن الحي الذي لا يموت مباشرة. كيف يعني الله يوحي إليك؟ قال نعم يوحي إليك. لا، الشيطان الذي يوحي ليس الله، تبهتم؟ الله يقول إيش؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما في وحي للبشر، وحي بالنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. كل من يدعي الوحي فهذا شيطان رجيم، هذا شيطان رجيم. وذاك يزعمون أشياء غريبة عجيبة وكلها مردود عليه بحمد الله. على أساس يوحى عليك الداعي؟ على أساس معنى أنت يعني. فأنا أطعت الله، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء، كلام جميل، من أطاع الله أطاع كل شيء، لكن دقق في الكلام، هذا كلام باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم أطاع الله، هل أطاع كل شيء؟ ها، 13 سنة في مكة ما آمن معه إلا قليل، صح؟ نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن معه إلا قليل، إبراهيم عليه السلام آمن له لوط، كل هؤلاء أطاعوا الله، ما أطاعهم أقوامهم. زوجة نوح ما أطاعته عليه السلام، زوجة لوط عليه السلام ما أطاعته، ابن نوح ما أطاعه، عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله ما أطاعه، قريش قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في أحد في قندر، كيف يقول من أطاع الله أطاع كل شيء؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح أن من أطاع الله أطاع كل شيء. فكم من إنسان مبتلى مع أنه مطيع لله لكن ما يطيعون أولاده، ما يطيعون زوجته، ما يطيعون. فهذا كله كلام باطل. بعضهم يقول إيش، عبد يطعني تكون ربانيين، تقول لشيء كن فيكون. هذا حديث لا أصل، الحديث باطل. عبد يطعني تكون ربانيين، تقول لشيء كن فيكون. يا سلام، يعني يتحول إلى رب العالمين، كن فيكون. هذا من، من الذي يقول أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون؟ من الله عز وجل، الله والنبي عليه الصلاة والسلام، معروف هذا بالسيرة. وفيه نزق الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في عمي أبي طالب قال يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، هل قالها؟ ما قالها، ما قال. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كفروا ما سمعوا كلام الأنبياء، أزواج الأنبياء ما سمعوا كلامهم. فالقول بأن من أطاع الله أطاع كل شيء هذا قول باطل. القول بأن عبد يطعني تكون ربانيين، تقول الشيء كن فيكون، هذا باطل. والحق بأن الإنسان المسلم، البشر، الإنس، الجن، لا غنى لهم عن الرسل. فمن أسقط الواسطة، واسطة التبليغ، الرسل تعداهم، قال ما في داعي رسل، ولو قال عن نفسي أو عن فلان ما في داعي رسل، هذا كافر، ما في رسل. واضح؟ الحمد لله بعفا. تفضل. قال الشارح، قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الكلام هنا يحتاج إلى تفصيل وعناية. فهو رحمه الله تعالى تكلم على مسألة المعازف والغناء وسماع الألحان من غير المعازف والقصائد والرباعيات. قال: وأشبه ذلك، وذكر أن الأشعار أيضا تنقسم إلى قسمين، وهذا كله مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيح وقبيحه قبيح. ولا شك أن ما كان من الشعر في وصف الله عز وجل وصف الأداء وصف الصالحين والتذكير بالدار الآخرة والجهاد وأشباه ذلك من المعاني الإسلامية والدينية العظيمة، فإن هذا مما أمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الأشعار بين يديه، قال صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجهم وجبريل معك. وهذا أمر ثابت متفق عليه بين أهل العلم، لكن التشابه فيه عن غيره من العلم الواجب والعلم المستحب هذا لا ينبغي، بل الانشغال بالعلم الواجب المستحب هذا لا شك أولى، بل آثر أن ينشغل عنه بإنشاد الأشعار في المعاني الإسلامية العامة. وأما الأشعار التي في اللهو والمجون وأشبه ذلك فهذه لا تجوز ولا يجوز نشرها أيضا، فما كان وسيلة إلى الشيء فله حكمه. فالأشعار التي فيها وصف النساء أو وصف الخنا والفجور أو وصف شرب الخمر ونحو ذلك لا يجوز نشرها بين الناس، يعني إذاعتها وإظهار وأشباه ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشر. نعم، لنا الشعر كلام حسن وحسن وقبيح قبيح، الكلام عادي، النثر إذا فيه سب شتم كلام باطل عن الخمور عن الفواحش عن عورات الناس، فيه غيبة فيه لعن حرام، حولت إلى شعر طوافي أو أوزان سرحلات حكم واحد، الحسن حسن والقبيح. فالشعر ما هو لك حسن حسن وقبيح. نعم، لكن قد يتنقل العلماء من هذه الأشعار أشياء في الشواهد وأشياء في الوصف وبيان بعض معاني اللغة وبيان بعض البلاغة والتشبيه، فهذا إذا كان بقدره فلا حرج منه، فقد نقل العلماء كثيرا من الأشعار في كتبهم في التفسير وفي شروح الأحاديث لبيان معاني كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ما ينكر، لأن ذلك ليس مقصودا به المنكر، إنما المقصود به الحق. أما المسألة في كلام أشعار جاهلية فيها منكر، لكن فيها مفردة استعملت فيستدل بها على أن هذا من كلام، كلمة وردت في القرآن فيأتي بالشعر مذكور هذه الكلمة فيقول هذا مما سمع من كلام العرب كذا وكذا. بغض النظر عن استقامة المعنى في البيت أو عدم استقامة. والمقصود هو الشاهد أن العرب تكلم بالكلمات تستعمل استعمال فلان. نعم. أما المسألة التي ذكرها من سماع الألحان المطربة والقصائد الزهدية بالألحان فهذا هو الذي كان يسمى في العصر الأول بالتغبير، والتغبير كان بنوع ضرب على الجلود وقد يكون بالدفوف أيضا. وفي إنشاء القصائد الزهدية استعمله طائفة من المتصوفة لأجل إشغال الناس بالقصائد التي تحث على الدار الآخرة وتزهد في الدنيا عن الغناء والفجور وأشباه ذلك. يعني مقصود واحد تماما اللي يقول أناشيد، ليش يا أخي أناشيد؟ يقول يعني واحد طالع من الأغاني تنقل نقلة واحدة، لا شوي شوي، ها يعني حتى يعترف عوض عن أغاني إلى الأناشيد. هو في الحقيقة كل أغاني، بل غريب الأمر أن الملحن نفسه ها يلحن للمطربين ويلحن للمنشدين. يقول ألحان فلان، هو نفسه يلحن حق هذا، سبحان الله. بل أن بعض المطربين تحول إلى منشد، ليش؟ تاب من غناء المنشد، تاب الله يتوب عليه. لا، بعضهم حول لأن المنشد يكسب أكثر والشهرة أكثر، فما له مجال هناك في الغناء الطلب، تحول إلى منشد. لكن الأمر السيء أيضا أن بعض الناس قد يكون مطربا يعني مغنيا، فيتوب الله عز وجل يريد أن يترك هذه الدنيا وما فيها، الدنيا اللي كان عايشة، فيأتي بعض الناس يقول لا ليش تركت الطرب والشهرة، حول إلى ها إلى أناشي. وهذا موجود حقيقة، حتى بعضهم كان ممثلا مشهورا فترك الفسق والفجور والتمثيل، فجاء من يقول ليش تترك هذه رسالة تقدمها، حول إلى تمثيل إسلامي. هذا باطل، ما في تمثيل إسلامي والله، في هذا ما يسمى بالتمثيل الإسلامي المنكرات يبلغ الأمر فيها إلى الكفر بالله عز وجل. ولولا الخوف من الله عز وجل لقلنا أنهم كفر. يأتي يمثل تمثيلية أو فيلم إسلامي زعم فيستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الأصنام ويعبدها ويسجدها أو يشعل نارا ويسجدها أو يأتي ويتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يا محمد يا محمد أتزعم يا محمد، يمثل دور المشرك. ربما انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يصلح يأتي واحد دور مشرك ويقول حق واحد نعبد إلهك عام تعبد إلهنا عام، وذاك يرد عليه يقول يا أيها الكافرون؟ بل بلغ الأمر في بعضهم أنه يمثل دور الشيطان، شيطان يلبس لبس ويطلع على بتشون أذان وذيل، طبعا فيه سهم، ويعني يجي واحد يصلي يجي هذا الشيطان يقول لا تصلي نعم، أو يقول لا انظر، أو يقول غش، شيطان شيطان إلى الدرجة هذا على بنا تمثيل. يا أخي لو كان خيرا لسبقنا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل وهدى الله به أمة، فتح به آذان صم أعين عم، وبصر الله به بصائر فتح القلوب، هدى الله به أمة، ما مثل ولا أمر بالتمثيل ولا جاب الصحابة قالت مثل كذا، كل هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. بل شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل بفتاوى وأفرد برسالة عن هؤلاء الذين يدعون الناس بالتغبير، التغبير اللي هو الأناشيد هذا، وذكر له في مقدمة السؤال كلام يعني تقول ماذا سيقول شيخ الإسلام عقب هالمقدمة، أن في ناس عن طريق التغبير هدى الله به الناس تحول من قطاع طرق إلى أنهم يتورعون عن المكروهات، أمم استفادوا واهتدوا فبهتم فكذا، يعني يذكرون فوائد كيف الناس تحول. واحد قطاع طريق لما دخل مع الأناشيد هذه تحول يتورع على المكروه، يعني الفوائد والنتائج ملموسة واضحة، وإلا به يرد عليه ردا عجيبا. وكل هذا ما ظننت أن الناس اهتدت به. الطريق الشرعي اهتدى به ناس أكثر، أئمة الإسلام، أئمة الدنيا والآخرة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتدوا إيش بالتغبير والأناشيد، وإنما اهتدوا بماذا؟ بالقرآن. وأن هذا الكلام الطريقة هذه إذا استحدثت واتبعت ستكون على حساب الطريقة الشرعية. الله يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ما قال بالأناشيد، بالقرآن. يقول ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني به يعني بالقرآن. وأمرت أن أتلو القرآن، كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا مكان هذا، إذا حل الباطل انصرف الحق. دائما أخوان قضية النتائج هذه ليست هي يعني الأصل في تقرير المسائل. أن بعض الناس يا أخوان يسول لهم الشيطان بطرق مبتدعة محدثة، المشكلة الكبرى أنها تنفع وفيها نتيجة إيجابية. مثل قالوا امرأة زوجها ما يصلي، فجاءت وقالت له رأيت البارح فيك حلم خير، رأيت أنك ما تقدر تبكي يا رب رجعوني وأنا وكذا والله يا رب عشان أصلي كلها. ولا الزوج ما شاء الله عقب ما قصت عليه هذا الكذب هي لا رأت حلم ولا هم يحزنون، قام يصلي وصار حمامة المسجد، نتيجة حلوة. راحت شهرت القصة هذه الكذوبة هذه على زميلاتها، طلعت كل واحدة إيش حاطت لها حلم. يجوز أو لا يجوز يا جماعة؟ فيكم لا تشددون، يجوز أو ما يجوز؟ تكذب لها كذبة واحد من ما يصلي إلى يصلي، تدرون ما يصلي هذا ما تدخل جهنم، قام يصلي عشان كذبة. ايش رأيكم، كذب ولا ما نكذب؟ دين الله ما يحتذى الكذب، والله الذي لا يحتذى دين الله ما يحتذى الكذب، عيب حرام. نقول الكذب هو وسيلة لنشر دين الله، الكذب وسيلة يعني يتوب الناس. أين تكمن الفتنة؟ أن هذا الكذب فيه نتائج إيجابية ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه. هذا المصيبة. وما يدريك الله يفتن العباد، يرسل خير رسله وينزل معه أعظم كتبه ويدعوه من التمسك بالكتاب والسنة، ثم يتركون هذا إلى غيره. فتنة عظيمة. فكر بالموضوع، كيف تستدل لأدنى بالذي هو خير؟ كيف تترك الكتاب والسنة تذهب إلى حلم مكذوب أو تغبير أو أناشيد أو تمثيلية أو إلى آخره؟ فكر. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قال حسبنا ما وجدنا عليه آمنا. هذا كلام المشركين، يكتفون بغير كتاب السنة. الاكتفاء بغير كتاب السنة مصيبة عظيمة، يدعون كتاب السنة إلى غير كتاب السنة، بدليل أن في نتائج ونجحنا واستفدنا. مع طول الزمن سيعرضون إعراض تاما كاملا عن كتاب السنة، مثل ما الدعوة للديمقراطية، الديمقراطية الديمقراطية، نموت في سبيل الديمقراطية، لو يموت مليون في سبيل الشرعية، شرعية ماذا؟ شرعية انتخابات. نسوا من الكتاب والسنة حتى الموت، حتى لو مليون يموتون، غدا تشرق شمس الديمقراطية. الديمقراطية إلا الدستور، لو نقف في الشمس، لو ندهس في السيارات، لو الدستور. نسوا كتاب السنة. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، أكمله من أي جهة؟ كل الجهات أكملت. الله يقول أكملت طريقة الدعوة، الوعظ، التأثير، البيان، كيف يتوبون الناس، كيف يستغفرون، كيف يستقيمون، كيف كل الله أكمل الله من كل وجه بعقائده وأساليبه ودعوته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامي، فكيف نستبدل الذي أدنى بالذي هو خير؟ بس في نتائج، حتى لو في نتائج، هذه فتنة، هذا اختبار. لذلك بعض الناس أخوان والله يستثقل على الكتاب والسنة ويستحسن المحدثات، بل أهل العلم ذكروا شيء أيسر من هذا، ذكروا شيئا أيسر من هذا، قالوا أولئك الذين يعظون الناس باللهجة المحلية. قال هؤلاء مع الزمن ماذا يحصل؟ يستثقل الناس لغة القرآن، وفعلا هذه حقيقة. بعض الناس لو تلوت عليه القرآن أو تكلم إنسان بلغة القرآن باللغة العربية الفصحى قالت له يا أخي هذا يتكلم بمستوى عالي لا يصلح للعامة. أتي بشريط بواحد يتكلم بالإيش بالعامية، هذا أفضل، أفضل من لغة القرآن، لا شيء أفضل من لغة القرآن. كان المصيبة أن المتكلم هو قادر يتكلم بالعربية بلغة القرآن يتعمد يتكلم بالعامية من أجل العامة. المفروض أنت تأتي للعامة من لغة القرآن. لذلك حتى من الأشياء التي وقع يعني كثير فيها من الناس ترجمة التفاسير والكتب، ترجم ترجم ترجم حتى الناس أعرض عن اللغة العربية. في كثير من الناس يستطيع أن يتعلم اللغة العربية، أمم يا أخوان من المحدثين من المفسرين من العلماء ليسوا بالعرب، ليسوا بالعرب. البخاري ليس من العرب، مسلم ليس من العرب، أئمة الإسلام تكلم العربية وتعلمها. لكن إذا كل شيء ترجم ترجم ترجم الناس لن تتعلم العربية. إذا العرب اليوم تخلوا على العربية، تريد واحد ليس بعربي تعطيه كل الدعوة بغير العربي؟ إذا هذا ستقضي، أنت من حيث لا تشعر أنت تقضي على الكتاب والسنة وتساهم في ذلك، خطأ كبير. المهم أن لا نستد الذي وأدنى الذي وخير، لا أناشيد لا أحلام مكذوبة لا تمثيليات، وإننا ندعو الناس بالكتاب والسنة دعوة الرسل. اليوم يا أخوان الجهل كبير، تجد الناس دعاة، تجد مثقفين، تجد متحمسين متبرعين، تسمع من كلامهم الشيء العجب العجب، ما تؤمن بالتدريج. التدريج شوي شوي يأتي التوحيد، والله هكذا التدريج يأتي التوحيد. تؤمن بالتدريج؟ نؤمن بالتدريج، التدريج. طيب ما هو الأساس؟ ما هو الأساس الذي يقوم عليه؟ التوحيد هو الأساس. نبدأ أول شيء بفضائل الأعمال، نبدأ أول شيء بالترغيب والترهيب، نبدأ بالأناش بترك التوحيد. ولمتى هذا التدريج؟ تقوم الدعوة وتنتهي، بعضهم صار له 100 سنة 80 سنة هو أسس دعوته إلى الآن ما وصل دور التوحيد. هذا اللي يقول بالتدريج بعدين يأتي التوحيد، هذا كله اللي يريد أن يبني مبنى. بدأ أول شيء بالصبر أو بالديكور، صير ماذا التدريج؟ يلا ماذا تفعل بالتدريج؟ أول شيء تقيم ماذا الأساسات، شيء التوحيد. حتى لو مات على معاصي على أخطاء على انحرافات على قطيعة على عقوق، بس عنده توحيد، هذا مآله للجنة. لأن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا غفرت لك ولا. كنت طلع ناس مظاهرات مليونية مليونية ما علمتهم التوحيد ويعظمون هذا الشيء. والله سمعت بعضهم ايش يقول، يقول لو رأيت المنظر مليونية، لو رأيت المنظر مسلمين ومسيحيين، يقول يدخلون المسلمون المسلمين رافعين المصاحف والمسيحيين رافعين الصلبان، يدخل المسلمون المساجد لأداء الصلاة يسلموا مصاحفهم للمسيحيين، يمسكوا المصاحف على ما يطلع. شلون واحد تروح مع صاحب التبليغ تخيل توضى قبل تمسك المصحف عشان توضى، هذا يمسك النصراني ماسك الصليب وماسك القرآن على ما يطلع من الصلاة. قال فإذا خرجوا من المساجد دفعوا المصاحف للمسلمين وأعطوهم الصلبان، مسك المسلم الصليب على ما يخلص القداس، على ما يخلص ذاك ماسك الصليب. والله هكذا سمعت المسلمين يمسكون المصاحف والصلبان، والنصارى طبعا يقول مسيحيين، والنصارى يمسكون ماذا؟ الصلبان والمصاحف، يتناوبون يموتون. المصيبة أنه يموتون، يقتل بعضهم يقتل. وبعدين نسمع رأيته في المنام، رأيته في المنام، ووالله يقسم أن رأى في المنام وأن رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بيصلي، لا النبي صلى الله عليه وسلم قدم فلان يسأل فيه. أبو بكر ما رضى أن يقبل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رجع. ما ينبغي لابن أبي قحافة في علم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا، يقول لك الرسول قدم فلان يصلي فيه ويقسم بالله ويكبرون كله. والله لو في أساس عقيدة صحيح ما انطبقت هذه الأمور على الشعب، ما في أساس صحيح، يخدعون. كم وكم من إنسان ترد الأسئلة تسمعونها، يكذبون في المنام علشان الناس يتوبون، ترى غايتك في المنام أمس ميت وقام من نبكي عليك ومش عارف إيش، قلنا عاد ما صلى الله يهديه ويدلو. فيقوم ويصلي. لا، المصيبة أن في ناس فعلا لا ما تصلت من عقب الكذبة هذه، وصارت فتنة، دعوة إلى الكذب، دعوة إلى ترك الكتاب والسنة، دعوة إلى التزام ما حرم الله عز وجل، يستدعو الذي أدنى الذي هو أدنى الذي هو الذي هو خير. الله المستعان. نعم. قال أحسن الله إليكم رحمه الله: أنكروا التغيير وأنكروا السماع للقصائد الملحنة، يعني بألحان مبتدعة، الألحان التي يستخدمها أهل التصوف بما يشبه الغناء، وعدوا ذلك من البدع المحدثة. وجه كونه بدعة ظاهر، وذلك أنه يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، ومعلوم أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرع، وهذه القصائد على هذا النحو التي كان يلقى في الماضي ويلقيه المتصوفة في الحاضر، هذا مبتدع محدث لا يجوز ترقيق القلوب به. أيضا بسماع الألحان ما يتصل بالتعبد بها، وهذا لا شك أنه كفر، مثل ما ذكرك بأن سماعها واستماع ذلك تعبدا كفر، لأنه جعل من الدين ما لم يأذن به الله عز وجل، افتراء على الله عز وجل بأنه شرع هذا راضيا ودل عليه، وبه يحصل التوحيد كما يعتقده المتصوفة. فأصل استماع الألحان واستماع الغناء فسق إذا كان أصحابه معازف، وإذا كان أصحابه معازف فهو بحسب الحال، وقد يكون فسقا في بعض الأمور كحال الصوفية إذا كان استماع هذه الألحان المطربة والغناء وأشبه ذلك عبادة، وهو عند طائفة كفر إذا كانوا يعتقدون أن الله عز وجل يستمع هذا اللحن ويرضى به، فهذا كفر، لأن الله عز وجل لا يجوز نسبته إلى الرضا بالفسق والفجور، تعالى الله عز وجل عن قولهم. وهذا ما يمكن حمل كلام من نقل، وهذا ما يمكن حمل كلام من نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا بقوله في أكثر من موضع: واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. مع استماع الرباعيات، الغناء والرباعيات على الله كفر، يعني يستمعه ويزعم بأن هذا يرضي الله عز وجل، فهمتم؟ يتقرب من الله بالبدع، ويزعمون متقومين على الله بأن الله يرضى بها. نعم. لأنهم يعنون به التعبد الذي يعتقدون معه أن الله عز وجل يستمع لهذا ويرضى به، كما يعتقد طائفة من ولاة المتصوفة والجهات، فهذا كفر، لأن فيه وصف الله عز وجل بما يتنزه عنه، وهذا معنى قوله فيما يظهر، وإلا فالعبارة مشكلة، وكل من جهل ذلك وقاصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفر لا محالة، يحمل على ما سبق من الحالين، وهذا يعرف معناه، يعرف معناه بمعرفة حال أهل التصوف، فيكون حالهم على أحد الوجهين: الوجه الأول أنه تقرب إلى الله عز وجل بعبادة أذن الله بها ورضيها، وهذا كما سبق بيانه عند طائفة الكفر، لأن الله عز وجل لم يأذن لأحد أن يجعل عبادة جديدة يخترعها بأمر منكر فيتعبد بالحرام، وتعبده بالحرام كفر عند جماهير أهل العلم، يعني يفعل حراما ويقول أتعبد الله به، فينظر إلى النساء مثلا ويقول أتعبد الله بالرؤية وأشباه ذلك، وليس شرطا أن يكون استحلالا، فقد يكون استحلالا وقد يكون شيء آخر. المقصود أنه تعبد الله بأمر محرم تقرب به إلى الله. نعم، يعني رب العالمين أمر بغض البصر، صح؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ماذا يفعل هذا المتصوف؟ ينظر إلى محارم الله عز وجل يقول حتى أسبح الله. ينظر شيء محرم جميل يقول أنا أنظره من كثر الجمال عشان أقول سبحان الله. شوف، فهذا يرضي الله عز وجل، يزعم أنه يتقرب إلى الله بالحرام. كيف يسبح الله من قلب؟ من قلب ينظر الجمال المحرم، من صميم قلبه يقول سبحان الله. شفت؟ مو بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، من قلب، من صميم قلبه. لكن كيف؟ بنظره إلى ما حرم الله. المصيبة يشرع للناس هذا الشيء، يقول لا بأس أن تنظر إلى ما حرم الله عز وجل من أجل حتى تسبح الله. شوف، أشياء خطيرة جدا، وكل هالأشياء هذه سبحان الله متسربة من دين الكفار. الكفار لو تتبعت هذه البدع تجد أصلها عند الكفار، تسرب شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وإلا بها إسلامي حولوا إلى إسلامي. فهمتم؟ هم يقولون النصارى أن عيسى المريم عليه السلام يحضر جلساتهم وحضراتهم، وإلا بالمتصوفة يسمون الحضرة الحضرة. سمعت الحضرة؟ جلسة الذكر، جلسة الصلوات على النبي. إيش معنى الحضرة؟ من أين كلمة الحضرة؟ من أين أتى؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يصلون عليه يحضر، فتجدهم فجأة قاموا قيام. إيش؟ بعض الناس مبتدئ معهم، قد حدثني أحدهم يقول أنا ما أدري شو الموضوع، أخذوني وإلا بهم قاموا فجأة. إيش اللي قاموا؟ مسكوا من إيدي حضر حضر حضر من حضر، حسب الواحد دخل الحضر من حضر، حضرة النبي حضر. فهمتم؟ هم يقولون إيش؟ اسمحوا لي بهذا، أنا مو صوفي بس أعرف عنه أن الشيخ أبو يوسف العربي كان يحدثنا كثيرا. هم يجتمعون صح؟ ويلحنون صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، هكذا شكلون شكلون شكلون. فجأة حضر حضر قام. شو اللي حضر؟ النبي حضر، النبي حضر. وإلا هذه يا أخوان هي نفسها عند النصارى. النصارى عندهم تماما نهاية من بعد ولا بعيسى حاضر، وهؤلاء يجزمون جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر. وأنا أخبرتكم في واحد يقول كل يوم عصر النبي صلى الله عليه وسلم يتمشى في شوارع السودان الخرطوم، الخرطوم بالذات. كل يوم قال كل يوم. ليش قال هذا؟ على الخرطوم ناس طيبين ويكثروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكثرة صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام ناس طيبين. ها والله يا أخوان هكذا يبدأ. في واحد صوفي في السودان له مسجل مصور مقطع اسمه خليفة، يقول جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا خليفة، قال والله، قال يا شيخ خليفة، قال والله، قال يا شيخ خليفة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما والله ما قال خليفة، قال يا شيخ خليفة، يقسم بالله والله ما قال له خليفة بعد، قال يا شيخ خليفة. شوف النصارى عندهم هكذا، أن عيسى المريم عليه السلام يحضر، فسميت هذه الجلسة حضرة لحضور النبي عليه السلام، نسأل الله العافية. ومن الطرائف التي تدل على فطرة أهل النجد أن بعض الناس البدوان مساكين على فطرتهم يمرضون، وكل ما في لكي بالنار تتشوى مسكين من راسه لرجله، فيقولون في مستشفى بالكويت يعالج، مستشفى الأمريكان، فيجي مسكين من البالي، فيقول ما تدخل على الطبيب إلا الساعة 8، لكن لازم تحضر الساعة 7، تدل الساعة عندهم عشان الساعة 8، اللي ما يجي الساعة 7 ما يدخل الساعة 8. لما عندهم درس التبشير هذا بالساعة هذه، اللي ما يحضر درس التبشير ما يدخل على الطبيب الساعه ما المريض مسكين يقول يحضر ينطر الوصل فيظلمون عليهم ذاك الوقت ما في كهرباء يجيبون ليت يدها ها فيفتحونها مو الناس مو شايفه ليت يد ذاك الزمن فيقول حضر حضر حضر هذا مريض شايف جاي من البر ما ادري شو اللي حضر عيسى حضر قالوا حضر قال لا اله الا الله محمد رسول الله قال ما منه فايده هم ينصرون يعني ما نجح التنصير بفضل الله عز وجل ما نجح باعتبار رسم النجاح نصر الناس في افريقيا في الفلبين في الهند في غير في الجزيره العربيه ما تنصر الناس حاولوا جابوا ادويه ومستشفيات ما استطاعت الناس يعني أبى الله عز وجل أن يقوم دين النصارى يعني الجزيرة يحاولون فيهم آخر شيء يعطون علاج يمشونه ما منه فائدة إذا قالوا حضر حضر حضر قال شو اللي حضر قال عيسى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قال ما منه طب شوف فيعني هذه حقيقة الحضر حضر من النصارى جاي والحضر الحضر وإيش الحضرة حضور النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله العافية نعم يلا اختم. قال الوجه الثاني انه يعتقد ان هذه الالحان التي هي تقرب الى الله عز وجل ان الله رضيها وانه يستمع ذلك بل ويقصد الله الى سماعه وفي هذا وصف الله عز وجل بما لا يجوز ان يوصف به وهذا كفر فقوله قصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محاله وقوله واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر هذا قول مشكل فإذا جاءتك المواطن المشكلة من كلام العلماء فإن كلام العلماء فيه متشابه ما نأخذها بالتسليم إلا بعد رده إلى المحكم فإذا رددناه إلى المحكم في قواعد التكفير رجعنا إلى أنه لا يكفر المستمع إلا بأحد السنتين السابق بيانهما إما بالتقرب إلى الله بالحرام وهذا عند طائفة الكفر حتى حكى بعض العلماء أن من زنى وقال في أوله بسم الله وعلى بركة الله أنه يكفر بالإجماع وإن كان لا يسلم أن هذا بالإجماع لأنه ما عرف من قال بالإجماع من المتقدمين لكن من قال بسم الله وعلى بركة الله فإنه يكفر لأنه هنا يريد الاستعانة بالله على هذا الأمر المحرم ويطلب البركة في هذا الأمر المحرم كذلك من أراد التعبد بالحرام كالذين قال عز وجل فيهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون هذا يمكن الرجوع إليه لأن من تعبد بالحرام تقربا إلى الله بما حرم هذا عند جمهور العلماء كفر وإذا اعتقد أن الله عز وجل يرضى بهذا وينصت إليه فهذا كفر لأن فيه وصف الله عز وجل بما لا يجوز أن يوصف به اللهم صل الله وسلم بارك على محمد وعلى آله